أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنبدأ بكتاب الزكاة بعدما انتقلنا إلى كتاب الحج، وذلك لمناسبة الحج الماضي، صلى الله جل وعلا القبول للجميع. رجعنا إلى كتاب الزكاة، وإن شاء الله سنعود أيضا إلى كتاب الحج، لأني كما ذكرت لكم بأن الحج استعجلنا فيه شيئا يسيرا، ولذلك سنعود إليه بعد الزكاة بإذن الله. الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضها الله جل وعلا في كتابه، وأيضا أوجبها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. ولذلك يقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد وردت الزكاة مقرونة مع الصلاة في مواضع كثيرة من القرآن، إما أمرا وإما إخبارا، وهذا معلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه بيّن بأن الزكاة من أركان الإسلام، ففي حديث عمر بن الخطاب عند مسلم، حديث جبريل مسمى بحديث جبريل، سأله عن الإسلام، قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه رواية البخاري. والرواية الأخرى: وصوم رمضان وحج البيت. والإجماع منعقد على وجوب الزكاة لمن توفرت فيه شروط وجوب الزكاة. الإجماع منعقد، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن المنذر والنووي ومن قدامة، حكوا الإجماع على وجوب الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام، هكذا نصوا على أنها ركن من أركان الإسلام. والزكاة في اللغة مأخوذة من النماء والطهارة والزيادة، يقال: زكى الزرع إذا نمى، زكى الزرع إذا نمى، وزكت النفس إذا طهرت. هذا هو معنى الزكاة من جهة اللغة. ولذلك قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قل جل وعلا: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. في أحد أوجه التفسير يعني لا يؤتون الصدق، والوجه الثاني وهو الصحيح أنهم لا يؤتون الزكاة، يعني زكاة القلب الإيمان. وأما في الاصطلاح الشرعي فالزكاة هي حق واجب أو مال مخصوص، أو هو حق في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. يعني هذا تقريبا بالإجمال من حيث تعريف الزكاة، وإلا تنوعت عبارة الفقهاء في تعريف الزكاة، فلكن هي حق واجب في مال مخصوص، يعني ليس كل الأموال تجب فيها الزكاة، أيضا لطائفة مخصوصة نصت عليها الآية وسيأتي، في وقت مخصوص، منها ما يجب بتمام الحول، ومنها ما يجب عند حصاده، كما سيتضح بإذن الله تعالى من خلال الشرح. بالنسبة للزكاة اختلف العلماء في وقت فرضيتها، فذهب فريق إلى أنها فرضت في المدينة، وذهب فريق إلى أنها فرضت في مكة، والصواب بأن الزكاة فرضت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى فرضت في مكة، فرضت في مكة مجملة من دون تفاصيل أنصبتها وأنواعها، ولذلك نزلت آيات مكية في الأمر بالزكاة، منها قول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. وجاء الأمر أيضا بالإنفاق وبالصدق في آيات مكية كثيرة، وأيضا منها قول الله جل وعلا: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، على الوجه الأول من أوجه التفسير. فلقد كان المسلم مطالب وهو في مكة أن يتصدق بما تطيب به نفسه، بالقليل بالكثير بالمتوسط، فإذا أخرج شيئا فإنها زكاة. وهذا يجري على كثير من أركان الإسلام أو الأمور الواجبة، فقد فرضت في مكة أول ما فرضت مجملة، لأن هناك قواعد في مكة جاءت مجملة، مثل الصلاة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كما قال جل وعلا: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فسبح يعني فصلي، في أصح أوجه التفسير، أوجه أهل العلم من حيث التفسير. كذلك الصيام، جاء الأمر بالصيام يوم واحد وهو يصوم يوم عاشوراء. كذلك جاءت الصدق، صدق صدق بما تطيب به نفسه. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في السنة الثانية من الهجرة نزل تفاصيل الزكاة من حيث الجنس والأنواع والمقادير، والمقادير بين الله جل وعلا تفاصيلها وشرحها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها للناس. وفي السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي عليه الصلاة والسلام السعاة والجباة، وهذا هو البيان الأخير في موضوع الزكاة، بعثهم إلى الأمصار والقرى والنواحي يأتون بالزكاة. بالنسبة لحكم تارك الزكاة، نقول بالنسبة لتارك الزكاة على قسمين: القسم الأول جاحد لوجوبها، جاحد لوجوب الزكاة، منكر لوجوب الزكاة، فهذا كافر بإجماع أهل العلم إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن ومكذب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا انتفت الشروط، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، لماذا؟ لأن من الناس من لا يعرف وجوب الزكاة، مثل رجل قريب عهد بإسلام، أو رجل يعيش في بلد ليس فيه علماء ولم تتضح الأدلة، فهذا يفهم ويعلم ويقال له الزكاة واجب، الزكاة ركن، يعلم، ما يكفر مطلقا. ودائما ندندن ونقول بأن مسائل التكفير ليست لأحد الناس وليست لأفراد الناس، أقول هذا احترازا، لأنه قد يفهم بعض الناس فهم مغلوط، يتبنى قضية تكفير الناس وكذا. لا، هذه للقضاة وللمفتين والعلماء الأكابر الذين اتفق الناس على إمامتهم، هم الذين يتولون هذا الأمر، لكن نحن نوجه ونبين فقط. ولذلك لا يكفر مطلقا، وإنما يعلم ويفهم، تقام عليه الحجة، يقال له: الزكاة ركن من أركان الإسلام، الزكاة فريضة فرضها الله جل وعلا، فإن أقر فالحمد لله، وإن لم يقر فهو كافر بالإجماع، وحكمه إلى الإمام، إمام المسلمين. الثاني مقر بوجوبها لكنه مانع لها بخلا وشحا، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، موضع خلاف بين أهل العلم، وهي روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الرواية الأولى وافق فيها جمهور العلماء إلى أنه لا يكفر وإنما يفسق، فإذا منعها بخلا وشحا فهو فاسق ولا يكفر. والرواية الثانية عن الإمام أحمد بأنه إذا منع الزكاة بخلا وشحا فإنه يكفر. وهذه الرواية مرجوحة حتى في المذهب، استدل من ذهب إلى هذا القول بأن الله جل وعلا قرن الزكاة بالصلاة في أكثر من موضع في القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإذا قلنا بكفر تارك الصلاة مع إقراره لها، إقراره بها لكنه تركها تساهلا، هذا على المذهب الرواية الراجحة، فتركه للزكاة مثل تركه للصلاة. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وترك الزكاة هدم لركن من أركان الإسلام. والصواب الرواية الثانية، وهو قول جماهير أهل العلم، أن تارك الزكاة فاسق إذا منع الزكاة، أقر بوجوبها لكنه منعها بخلا وشحا، فإنه لا يكفر وإنما يفسق. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر مانع الزكاة قال ثم يرى، وفي لفظ يرى، سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، بعدما ذكر عقوبة تارك الزكاة مانع الزكاة يوم القيامة، قالوا فإنه يرى سبيله أو يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقالوا لو كان كافرا لما قيل بأنه يرى أو يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل هذا على أنها من كبائر الذنوب وعظائم الآثام التي لا يكفر الإنسان بتركها أو بمنعها، هكذا استدل العلماء. يبقى الإشكال في مقاتلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لمانع الزكاة، وهذا مما أورده القائلون بكفر تارك الزكاة ولو كان مقرا بها. والصواب بأن من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم أنواع، فمنهم من ارتد عن الإسلام بالكلية، فهؤلاء المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ومنهم من جحد وجوب الزكاة، جحد وجوب الزكاة قال ليس في الإسلام شيء اسمه زكاة، ومنهم من منع الزكاة تأولا قال بأن الله تعالى قال خذ من أموالهم صدق، فنحن كنا نعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نعطيها لمن بعده، ولذلك أبو بكر رضي الله عنه قاتله حتى حلف وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقد خالفه في ذلك عمر في أول الأمر، فقال له كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ هذه شبهة، يعني رجل يقول لا إله إلا الله هل يقاتل؟ فقال أبو بكر نعم، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم قال والله لو منعوني عناقا، عناقا وهو صغار المعز، وفي لفظ عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهذا يفيدنا بأن مقاتلة أبا بكر للمرتدين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت على أنواع، فمنهم من قاتله على ردته ومروقه من الإسلام، ومنهم من قاتله على امتناعه عن شعيرة من شعائر الإسلام ولا يلزم من ذلك كفره. ولذلك نص العلماء على أن لولي الأمر مقاتلة الطائفة الممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام. قال الفقهاء لو اجتمع أهل بلد على ترك الأذان أمرهم الإمام بذلك، يعني ولي الأمر، فإن استجابوا إلا قاتلهم، قاتلهم. والمقاتلة تكون بالمدافعة أولا، يعني بالمدافعة شيئا فشيئا ثم القتال إن لم يندفعوا. كذلك لو اجتمعوا على عدم صلاة الجماعة بحيث أجمعوا على ترك صلاة الجماعة قالوا يقاتلون، كذلك لو اجتمعوا على ترك الزكاة قالوا يقاتلون، ولا يلزم من مقاتلتهم الكفر، ما يلزم من ذلك، حتى لو كانوا مقرين بالشهادتين ويصلون، لكن لما امتنعوا عن أداء الزكاة يجوز لولي الأمر أن يقاتلهم. وهذا هو الذي حصل لأبي بكر الصديق مع هؤلاء، ولذلك شملهم اسم المرتدين وإن لم يكونوا مرتدين، لأن الغالب أن القتال كان على المرتدين، ومن ضمن هؤلاء هذه الطائفة. فلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حجة أبي بكر الصديق وكانت حجة عظيمة، رجع لقول أبي بكر، فانعقد الإجماع، إجماع الصحابة انعقد على أن مانع الزكاة ولو كان مقرا بها ومنعوا لها على سبيل البخل والشح أن لولي الأمر أن يقاتله، فانعقد إجماع الصحابة على ذلك. ولذلك لم يتخلف أبدا، لم يتخلف ولا صحابي واحد عن أبي بكر، وإنما كانت مناظرة بين أبي بكر وعمر في استحقاقهم المقاتلة. فلما حاج أبو بكر عمر، رجع عمر وهو الوقاف عند كتاب الله، رجع إلى أبي بكر حتى إنه قال: والله إني رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق، شرح صدره للقتال فعلمت أنه الحق. وهذا يجري في جميع الشعائر الظاهر، يجري في جميع الشعائر الظاهر. بالنسبة للزكاة فضائلها كثيرة وعوائدها أثيرة وبركاتها متتابعة، خيراتها متنوعة، من ذلك أنها شعيرة أمر الله جل وعلا بها، وهذا يدلنا على محبة الله جل وعلا لهذه العباد. قد جاء الأمر بالإنفاق كثيرا في القرآن، كثيرا في القرآن، حتى إن المسلم إذا مات يرى فضل الصدق فيتمنى الرجوع ليصدق، يتمنى الرجوع إلى الدنيا ليصدق. أمر الثاني أن الزكاة فيها تطهير لنفس المزكي، فهي من الطهارة والنماء والزيادة والصلاح. فالإنسان إذا بذل ماله المحبب إلى نفسه فإن هذا دليل على محبته لله جل وعلا، وأن نفسه نقية، وأن نفسه نقية، ذلك أن المال جبلت النفوس على محبته، الله جل وعلا جبل النفوس على محبة المال والتعلق بالمال. يقول جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. قال ابن عباس وغيره: الخير هنا المال. قال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما، تحبون المال حبا جما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يهرم ابن آدم ويهرم معه اثنان، حب المال والأمل، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: حب المال، كلما كبر الإنسان كبر معه حب المال. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ولذلك حينما يزكي الإنسان فهو قد انتصر على نفسه، فالنفس ميالة بجبلتها وطبيعتها إلى اقتناء المال وحفظه وعدم إخراجه، فهذه زكاة للمسلم، يزكي نفسه ويطهر نفسه. الثاني فيها زكاة للمال، والمال لا بد أن يشوبه وأن يكدره شيء من الحرام، من الشبهات، من التقصير، من كذا، فتأتي هذه الزكاة لتطهر هذا المال. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة على نفسه وعلى آله، فماذا قال؟ قال: إنما هي أوساخ الناس، أوساخ الناس، فلا تحل له صلى الله عليه وسلم ولا تحل لآله. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان من هم الآل. ولذلك هذا المال، عفوا، هذه الزكاة تنمي المال وتطهر المال. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما نقصت صدقة من مال، عند مسلم وغيره، ما نقصت صدقة من مال. ولذلك هذه الزكاة تنمي المال، تنمي المال. قال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقات والزكوات ينميها الله جل وعلا ويعظمها. إذن هذا فيه أيضا تزكية للمال. الثالث من فوائد الزكاة فيها تزكية للفقير. كيف يزكى الفقير؟ يزكى من أمراض الحسد والحقد، لأن الفقراء إذا رأوا الأغنياء يستأثرون بالأموال ولا يلتفتون إليهم ولا يخرجون هذه الزكاة، فإن عرق الحسد والحقد ينبض في صدورهم تجاه الأغنياء. قل هذا حقنا، هذه الزكاة حق للفقراء، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث، حديث ابن عباس الذي في الصحيحين، حينما بعث معاذا إلى اليمن قال له: فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. في لفظ أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وهذه مسألة لعلنا نبحثها في مسألة نقل الزكاة، هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد؟ سيأتي. لكن المقصود بأن هذا حق للفقراء، جعله الله جل وعلا حقا للفقراء. ماذا يقول الله تعالى؟ قل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها مؤلفة قلوبهم، الآية. قال العلماء في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، قالوا اللام هنا للتمليك، فيجب على الغني أن يملك الفقير هذه الزكاة، هذه الصدقة، فتدخل في ملكه، فهي حق له. ولذلك إذا رأى الفقير الأغنياء لا يخرجون زكاة أموالهم، فإن هذا يقوده إلى ماذا؟ إلى الحقد عليهم وكراهية هؤلاء الأغنياء، فهذه أيضا فيها تزكية. الأمر الآخر أن الزكاة تطهر المجتمع من الجرائم من الفساد، لأن أغلب الذين يمارسون بعض الجرائم إنما الدافع في ذلك ما هو؟ طلب المال. فالسارق والمغتصب والمنتهب، ربما الزانية، هؤلاء يمارسون هذه الأعمال، هذه الجرائم، لأنهم يريدون المال. فلو أن الأغنياء وزعوا زكاة أموالهم إلى هؤلاء المحتاجين، هذا في الغالب طبعا، في الغالب، ولا بعض الناس والعياذ بالله عنده خير لكن مبتلى، مدمن على الجرائم، عنده خير لكن مبتلى في الجرائم. ولذلك لما يقوم الأغنياء فيدفعون زكاة أموالهم إلى هؤلاء، يقود هذا إلى تطهير المجتمع من الجرائم، فترتاح المخافر، مخافر الشرطة والمحاكم من كثير من القضايا. ومما يؤسف له أن أغلب الأغنياء وللأسف الشديد لا يؤدون زكاة أموال، ومما يؤسف له أكثر أن بعض الأغنياء يؤدي زكاة ماله ولكن بطريق غير شرعي، طريق غير شرعي، مع توفر ولله الحمد الجمعيات الخيرية وبعض الجهات التي هي مستعدة لإيصال الزكاة إلى مستحقها، ومع ذلك يوجد تقصير. ولو أن الأغنياء قاموا بحقهم لحوصر الفقر، ولضمر الفقر، ولأضاف هؤلاء الأغنياء إلى المجتمع رصيد طيب من الفقراء الذين ينتشلون من مرتبة الفقر إلى مرتبة الكفاية، إلى مرتبة الكفاية. الشريعة تدعو لذلك، الشريعة تدعو لمثل هذا الأمر. والمقصود بأن الزكاة تطهر أيضا المجتمع من الأوضار والجرائم والمشاكل، وتشيع جو من الطمأنينة والأمان، ولا يفكر الفقير المحتاج في جريمة أو يخطر بباله مفسدة، وإنما يكون عنده الكفاية التي بها يستغني عن هذه الجرائم. الأمر الآخر، بركات الزكاة والصدقة المتتابعة على الإنسان، فالله جل وعلا عظم الزكاة وجعلها ركنا من أركان الإسلام، ركنا من أركان الإسلام. ولذلك الإنسان بهذه الزكاة يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك المانع الزكاة معاقب في الدور الثلاثة، مانع الزكاة عافانا الله وإياكم معاقب في الدور الثلاثة، في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. أما عقوبته الدنيوية فهي هذا الحرص والعياذ بالله الذي ينتج عنه الهم والغم والقلق والحسرة، فهو لا يريد هذا المال أن يخرج من بين يديه. ولذلك تجد أغلب هؤلاء الذين يمنعون المال، يمنعون الزكاة، يحرسون المال مع أن الأصل أن المال هو الذي يحرسهم، هو المال الذي يتمتعون به. ولقد رأيت بأم عيني أغنياء والله إنهم لأشقياء بأموالهم، شقوا بأموالهم، شقوا بأموالهم، لا يعرف ينام عدل، ولا يعرف يأكل مثل الناس، ولا يعرف يتمتع بهذا المال، وإنما جماع منع، يجمع ويمنع، وشقي بهذا المال حتى إن يعني أرحامه تقطعت بينه وبينهم الصلات بسبب هذا المال، سبب هذا المال. فهو إذا رأيته أشفقت عليه، أشفقت عليه من حرصه على جمع المال وعدم أداء حق الله جل وعلا فيه. ولذلك هو يحرس هذا المال، يحرس هذا المال ويحفظ هذا المال، ثم يفاجأ بالموت، يفاجأ بالموت ويترك هذا المال لمن خلف. هذا المال إما في حادث وإما إلى وارث، كما هي سنة الله عز وجل في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تبديل. المال هذا إذا ما هلك في حياة الإنسان فستكون نهايته إلى الورث، إلى الورث. وهذه عقوبة معجلة والعياذ بالله، عقوبة معجلة للإنسان الذي يمنع الزكاة. أما الذي يعطي الزكاة فهو من أشرح الناس صدرا، من ألينهم عريكة، من أكثرهم طمأنينة. ولذلك الزكاة يطرد الله جل وعلا بها عن الإنسان شرور عديدة. أمر الثاني العقوبة في الدارين الأخريين، في القبر ويوم القيامة، وهذه لا يمكن أن تدرك بالاجتهاد والنظر، إنما هي بالوحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن مانع الزكاة أنه يسلط الله جل وعلا عليه في القبر شجاع أقرع. جاء الحديث شجاعا بالنصب وشجاع بالضم. الشجاع هذا هو الثعبان العظيم، له زبيبتان يأخذه بلهمزتيه يعني بشدقيه، يعذبه في القبر، يقول له أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك، حتى تقوم الساعة، نسأل الله العافية والسلام. فالله تعالى يسلط على مانع الزكاة في القبر هذا الثعبان العظيم، هذا لا يمكن أن يدرك بالنظر أو بالأمور المادية، لأن هذا وحي من الله جل وعلا في عالم غيبي اسمه الحياة البرزخية. يسلط الله جل وعلا عليه ثعبانا عظيما يأخذ بشدقيه ويعذبه إلى أن تقوم الساعة، ويقول له أنا مالك، أنا كنزك. أما يوم القيامة فالله تعالى أخبرنا عن مانع الزكاة، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أما القرآن فيقول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، نعوذ بالله، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، عافانا الله وإياكم. هذه عقوبة، يعذب بماله جزاء وفاق، جزاء وفاق. هذا المال الذي كنزته ومنعت حق الله فيه يأتي وقودا لمانع الزكاة في النار، تكوى الجباه والجنوب والظهور ويقال هذا ما كنستم لأنفسكم، هذا ما ادخرتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأما السنة فقد وردت جملة من الأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مانع الذهب والفضة أنها توضع عليه في نار جهنم فيكوى بها جسمه، توضع الدنانير والدراهم في النار نعوذ بالله. وأما مانع الإبل والبقر والغنم فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها تبطح له بقاع قرقر، فتأتي الإبل بأخفافها فتطأه، والبقر بأظلافها فتطأه، وكذلك الغنم يبطح في الأرض ثم تمشي عليه، يعذب بهذه الأموال لأنه منعها، هذا هو عذاب مانع الزكاة وإن كان مقرا بها. أرأيتم كيف أن مانع الزكاة معذب في الدور الثلاثة؟ نسأل الله العافية والسلام. الزكاة شأنها عظيم، وكثير من الناس يجهل أحكام الزكاة، فيظن بعض الناس، هذه من مما يبتلى به كثير من الأغنياء الذين لا يتفقهون في دين الله، يظنون أن الزكاة في كل مال، وهذا غلط. ونحن عندنا الزكاة في كم جنس؟ في أربعة، ها؟ في النقدين وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض والزروع وعروض التجارة فقط. طيب، النسبة التي تخرج من المزكى أو الجنس المزكى قليلة جدا، يعني بعض الناس يظن أن الزكاة تجحف بالمال، لا، وإنما الزكاة يخرج منها الجزء اليسير من هذا المال، كلما كثر المال كلما قلت الزكاة. يعني المسألة، بعض الناس يعتقد كلما كثر المال كثرت الزكاة، لا، غلط بالنسبة لي، يعني من حسبها من جهة النسبة، كلما كثر المال قلت الزكاة، كلما كثر المال قلت الزكاة. الآن اللي عنده نقول 1000 درهم وأراد أن يزكي، كم يخرج؟ 25. واللي عنده 100,000 2500. إذا شفت 25 بالنسبة للمئة يكون إيش؟ كبيرة، عفوا للألف، يعني جزء. لكن إذا بالنسبة للـ100,000 لا، ليست بشيء، ليست بشيء. وهذا لا يفهمه كثير من الناس. الأموال أيضا المزكاة على نوعين، ظاهرة وباطنة، سيأتي تفصيلها إن شاء الله. الأموال الظاهرة هي الزروع وبهيمة الأنعام، هذه الظاهرة ولها أحكام أيضا، والباطنة هي عروض التجارة والنقدين، عروض التجارة والنقدين. هذه مقدمة حول الزكاة وفرضيتها، سنشرع إن شاء الله في ذكر أحكامها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة تجب بشروط 5: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول من غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولها حول أصلها إن كان نصابا وإلا فمن كماله. أحسنت. إذن الزكاة لها شروط واجبة، فتجب الزكاة بخمسة شروط أو بشروط 5، هذه شروط الوجوب تسمى. شرطان في المزكي و3 في جنس المزكى. قال: حرية، وضد الحرية العبودية، فالعبد لا تجب عليه الزكاة، لأن العبد وما يملك ملك لسيده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من ابتاع عبدا وله مال فزكاته على الذي ابتاعه، يعني على الذي اشتراه، ولذلك العبد ليس عليه الزكاة، وإنما الزكاة على الحر، لأن الحر يملك وأما العبد فلا يملك. والآن لا يوجد هذا الوصف، وصف العبودية الآن لا يوجد، وهو قد انتهى منذ سنوات طويلة. قال: وإسلام، ويخرج الكافر سواء كان أصليا أم مرتدا، فالزكاة تجب على المسلم، أما الكافر فلو زكى فإنه لا يقبل منه. وقد مر معنا فيما مضى ذكر قاعدة أصولية، وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ ذكرنا لكم قول جمهور الأصوليين، على قالوا بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالإيمان، ولذلك يجب على الكافر أن يزكي، ولو زكى لا تقبل منه. لماذا؟ لأنه فاقد للإيمان، فهو يعذب يوم القيامة على تركه الإيمان وعلى تركه فروع الشريعة. لذلك قال تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ويقول جل وعلا: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الزكاة في أحد أوجه التفسير، وإن كان مرجوحا في هذه الآية زكاة المال، ولذلك هم مطالبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها. ولذلك من شروط وجوب الزكاة الإسلام. وأما الكافر الأصلي فلا تقبلونه. كذلك المرتد، فإذا ارتد المسلم عن الإسلام فلا تجب عليه أثناء ردته، ولو أخرجها لا تقبل منه، لا تقبل منه. لكن لو عاد إلى الإسلام هل يؤخذ منه ما مضى؟ قولان مشهوران، أهل العلم من ذهب إلى أنه تؤخذ منه ما مضى من أثناء ردته إن كان قد مضى عليه الحول، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن لا تؤخذ منه، لأنه في هذه الحالة هو في هذه الحالة لا تصح منه لو دفعها، ولذلك لا تؤخذ منه. قال: وملك نصاب. ملك النصاب، النصاب هو القدر الذي جعله الشارع وجوبا للزكاة، قدر معين. يعني عندنا الأجناس هذه التي ستمر معنا وسيأتي شرحها بإذن الله، ليس كل مال أو جنس تجب فيه الزكاة، حتى مما يجب في جنسه، لكن من حيث القدر. ولذلك مثلا عندنا في الزروع نصاب الزروع ما هو؟ 5 أوسق. والوسق كم؟ 60 صاع. ها؟ 60 صاع. الوسق 60 صاعا. وإذا قلنا 60 صاعا، الصاع كم؟ 4. كيلو. كيلوين وأربعين جرام، نضربها يطلع بالكيلو، هذا القصد يعني. فإذا ملك 4 أوسق هل تجب عليه الزكاة؟ ما تجب. بالنسبة لبهيمة الأنعام في الغنم، نصاب الغنم كم؟ 40. طيب اللي عنده 39 ما تجب عليه الزكاة. إذن لابد أن يملك نصابا. ولذلك حتى من عنده ذهب أو مال، بالنسبة للذهب 5 أواق يعني 20 مثقالا، فإذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. وهكذا، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في محله. قال: واستقراره، أن يكون المال مستقرا. يعني من شروط وجوب الزكاة استقرار المال، يعني يكون المال مستقرا. كيف استقرار المال؟ يعني لا بد أن يكون المال مستقرا عند المزكي. أما إذا لم يكن مستقرا بحيث أنه معرض للتلف أو معرض لعدم وصوله إليه، فإنه لا يجب فيه الزكاة. ويضربون لذلك أمثلة، مثلا يقولون: أجرة البيت قبل تمام المدة. أجرة البيت، لو أن إنسانا أجر بيتا أو برجا أو شقة أو مزرعة ولم تتم المدة، فإنه ليس عليه زكاة، لأن هذه ليست مستقرة. لأن من الجائز مثلا أن ينهدم البيت، ومن الجائز مثلا أن يفسخ المستأجر الإجارة، فهذه غير مستقرة. أيضا ذكروا حصة المضارب، وإن كان شيخ الإسلام يخالف في هذا. حصة المضارب، ما معنى المضارب؟ مضارب، إيش معنى المضارب؟ حتى ما نمر بعض الطلبة ما يعرف المثال. الشيخ اسماعيل، هو الشريك العمل، هو العامل. يعني شركة المضاربة ما هي؟ أن يقوم شخص فيدفع مال والشخص الآخر يشتغل في هذا المال، يعني المال من أحد الشريكين والعمل من الشريك الآخر. طبعا يتفقان على الربح، يقول الربح بالنص مثلا، إذا ربحنا 10,000 خمسة لك وخمسة لي. الفقهاء يقولون بأن هذا الربح غير مستقر، هذا الربح غير مستقر، ولذلك يقولون لا زكاة فيه. قالوا: لأن أصل الربح وقاية لرأس المال، الربح هذا وقاية وحفظ لرأس المال، فكيف يزكي وهو ما استلمه؟ شيخ الإسلام يخالف في هذا ويقول بأن أصلا جميع يعني ما يعمل إنما هو وقاية لرأس المال كل الأعمال، ولذلك يوجب على المضارب الذي هو العامل الزكاة في حصته ولو لم يستلمها، يقول لأنها مستقرة، وينازع في مسألة العلة هنا كونه وقاية لرأس المال. إذن واستقرار استقراره. كذلك المهر المؤخر بالنسبة للمرأة، المهر المؤخر بالنسبة للمرأة مستقر ولا غير مستقر؟ الصواب أنه غير مستقر، كان بعض العلماء يقول مستقر ويؤخذ من التركة، لا غير مستقر. لماذا؟ لإمكان الخلع مثلا، تخالع المرأة عليه فكيف تزكي؟ كيف تزكي؟ وإمكان أيضا جحد الزوج، يقول أنا سلمتها المهر مثلا وليس ثم ما يعني هو موثق، ولذلك لا تزكي المرأة المؤخر حتى تقبضه. قال ومضي الحول في غير المعشر، لا بد أن يمضي الحول. ما معنى الحول؟ هو مضي 12 شهرا قمريا، اللي يسمونه بالهجري الآن، أن يمضي 12 شهرا قمريا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا زكاة في مال إلا إذا حال عليه الحول أو كما ورد. وهذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، وذلك لأن فيه حارثة ابن أبي الرجال أو الرجال ضعفه العلماء، لكن هذا الحديث على ضعفه يعضده أمران. الأمر الأول الآثار عن الصحابة رضي الله عنه، فلقد صح عن عمر وعن عثمان أنهما كان يقولان لا زكاة في مال إلا أن يحول عليه الحول. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته وجباته بعد حولان الحول فيأتون بالزكاة، يعني بعدما يحول عليها الحول. إذن ومضي الحول لا بد أن يمضي الحول. طيب مضي الحول في جميع أجناس الزكاة أو أصناف الزكاة؟ الجواب لا، ولذلك استثنى المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أشياء. الأول المعشر. ما هو المعشر؟ المعشر سمي معشرا لوجوب العشر أو نصف العشر، ها؟ أو نصف العشر فيه، وهو الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، هذه لا يشترط فيها حولان الحول. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، ولذلك الزروع والثمار قد تنتج المزارع أو الأشجار في السنة مرتين، أحيانا كل ستة أشهر تنتج، ولذلك تكون الزكاة وقت الحصاد، تكون الزكاة وقت الحصاد. هذا المعشر. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، فسمي معشر لأن يخرج العشر أو نصف العشر اللي هو الخمس، هذا يسمى المعشر. طبعا بعض العلماء يقيس على ذلك العسل، هذا يسمونه إيش؟ أيضا خارج، لقول الله تعالى يخرج من بطونها، هذا على من يذهب إلى وجوب الزكاة في العسل. قال في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. الثاني نتاج السائمة، نتاج السائمة يعني ما يلد من بهيمة الأنعام مما هي سائمة. ما معنى السائمة؟ السائمة هي التي ترعى أغلب الحول. قولوا جل وعلا لكم فيه شجر، لكم فيه إيش؟ شجر فيه تسيمون، يعني ترعون، هذا مما امتن الله جل وعلا على عباده. شجر فيه تسيمون. ها؟ تسيمون شجر فيه تسيمون يعني ترعون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الغنم السائمة، في الغنم السائمة، وجاء في لفظ في سائمة الإبل، أو في اللفظ الأول في سائمة الغنم، وفي اللفظ الثاني في الإبل السائمة. ضد السائمة ما هي؟ المعلوفة. ضد السائمة المعلوفة، المعلوفة التي تعلف أغلب الحول. أغلب الحول كم؟ 7 أشهر. يعني إذا مضت 6 أشهر وبدأ في الشهر 7 فهذا يسمى أغلب الحول. إذن هذا هل يشترط نتاج السائمة؟ هل يشترط حوالان الحول عليه؟ لا يشترط. مثال: رجل الآن عنده 39 من الغنم، هل تجب فيها الزكاة؟ ما تجب. مضى عليها 11 شهرا قمريا، ثم ولدت شاة من هذه الغنم، ولدت ففي الشهر 11 الآن كم صارت الغنم؟ 40. هل فيها الزكاة؟ نعم. طيب ألم نقل لابد من حوالان الحول؟ إلا في نتاج السائمة، إلا في نتاج السائمة. طيب رجل الآن عنده 39 من الغنم، وهذه الغنم يعلفها، مضى عليها 11 شهرا فولدت، فما حكم الزكاة؟ أصبحت 40، هل يزكي؟ ما يزكي. لماذا؟ لأنها ليست سائمة، لأنها ليست سائمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوجب الزكاة في الغنم السائمة وفي الإبل السائمة، أما المعلوفة فلا يجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة الأصل فيها المساواة، والذي يعلف ثم يؤمر بالزكاة لا تتحقق هذه المساواة. قال: وربح التجارة، كل ما يربحه الإنسان من التجارة ففيه الزكاة، يضم إلى أصله، يضم إلى أصله. رجل الآن عنده تجارة قيمتها 100,000، وبعد مرور 11 شهرا جاءه ربح من هذه التجارة 100,000 ثانية، كم يزكي؟ 200,000، يزكي 200. لماذا؟ لأن الأرباح تضم لأصلها، الأرباح تضم إلى أصلها. طيب رجل الآن عنده 100,000 يشتغل فيها في التجارة، ثم في الشهر 11 قبل حوالان الحول بشهر 1 جاءه إرث، مات أحد أقربائه وجاءه إرث، هذا الإرث 100,000، كم يزكي؟ ها؟ يزكي 101 فقط. طيب 100 الثانية يستقبل بها حولا جديدا، لماذا ما ضميناها إلى 100,000؟ ليست نتاج وليست ربح من هذا الأصل. واضح؟ اللي مو واضح يرفع يديه يقول أعد، ما في شيء. إذن كل شيء يربح، كل مال يربحه الإنسان من تجارته فإنه يضم إلى أصله، وكل نتاج من بهيمة الأنعام من السائمة يضاف إلى أصله، ولا يشترط فيه حولان الحول، لا يشترط فيه حولان الحول. واضح؟ طيب الآن نضرب أمثلة، طيب نضرب أمثلة ولا نستعجل. رجل الآن عنده 39 شاة من الغنم، ثم ورث 10 شياه، ورث 10 شياه بعد قبل حولان الحول بشهر أو بيوم، كم يزكي؟ ها؟ ليس عليه زكاة. لماذا؟ الآن صارت 44 ها؟ ولا 49، لماذا لا يزكي شيخ طه؟ لم يملك النصاب في الأولى بعد حولان الحول، والثانية ليست نتاج من هذه السائمة، وإنما هذه جاءته من طريق آخر، طريق آخر. طيب رجل الآن عنده 100,000 ومضى عليها حول إلا أسبوع، مضى عليها حول إلا أسبوع، وتقاعد من عمله وجاءته نهاية الخدمة، نهاية الخدمة كم نهاية الخدمة؟ نتفائل له بالخير، ها نقول جاء 100. طيب كم يزكي؟ 100 الأولى فقط. لماذا؟ أحسنت، لأنه ليست من أرباح وإنما جاءت من طريق آخر. إذن هذه ثلاثة أشياء لا يشترط فيها حولان الحول، ولا يشترط فيها النصاب فيما لو إذا ضممناها إلى أصلها. قال في غير المعشر: إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، إن كان نصابا. طيب إن كان نصابا، طيب رجل الآن عنده 25 شاة، 25 فيها زكاة؟ سؤال، اللي عنده 25 يزكي؟ ما يزكي. ليش؟ لأن ما بلغت النصاب. كم نصاب الغنم؟ 40. طيب ولدت بعض هذه الشياة، ولدت 10، كم صار؟ 35. يزكيها؟ ما يزكيها حتى وإن نتجت وكانت سائمة. لماذا؟ لأن أصلها ونتاجها لم يبلغ النصاب. قال: وإلا فمن كماله، وإلا فمن كماله، يعني من كمال النصاب، بمعنى لو كان عنده أقل من النصاب ثم جاءته مثل ما ضربنا أمثلة فإنها تضم إلى أصلها. هناك بعض الفقهاء يضيف إلى هذه المسألة مسألة الركاز، وأيضا مسألة المعدن، ومسألة العسل، هذه التي لا يشترط فيها حولان الحول، لا يشترط فيها حولان الحول، هذه اللي ذكرتها قبل قليل. أما الركاز فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في الركاز الخمس. أي واحد الآن، ما معنى الركاز أولا؟ دفن الجاهلية. دفن الجاهلية، لا بد أن نعلم بأن الركاز معناه دفن الجاهلية. بمجرد أن يحصل الإنسان على هذا الركاز لا بد أن يخرج فيه الخمس، بمجرد الحصول عليه، سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب، بمجرد حصوله لا يستقبل به سنة أو حولا، وإنما يزكيه مباشرة بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب. الثاني المعدن، المعدن، وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، فمن الفقهاء من يذهب إلى أن المعادن هذه تزكى بمجرد استخراجها، قالوا تزكى مباشرة ولا يشترط فيها الحول سواء بلغت نصاب الذهب والفضة أو لم تبلغ ذلك. والصواب بأن المعادن هذه ليس فيها الزكاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإنما الزكاة في الذهب والفضة فقط، إلا إذا أعدت للتجارة فإنه يستقبل بها حولا جديدا. في قاعدة تحفظونها: أي شيء معد للتجارة ففيه الزكاة ولا لم يبلغ النصاب. واضح أبو زيد؟ أي شيء، واحد الآن عنده عجة وحدة فيها الزكاة؟ ما فيها الزكاة، لكن لو حطها في السوق بيع وشراء صارت تجارة، يجب فيها الزكاة. واضح؟ واحد عنده بعير وحدة، بعير واحدة أو بعير واحد وناقة وحدة، زين فيها الزكاة ما فيها الزكاة؟ احنا قلنا الإبل 5 نصاب. طيب هذه الناقة حطها للبيع والشراء، ارتاب أو سباق أو شيء، فيها الزكاة، زكاة إيش؟ زكاة عروض، زكاة عروض. احفظوا هذه المسألة بارك الله فيكم. الثالث العسل، لأن الله تعالى قال: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. قالوا فإن فيها إيش؟ الزكاة، هكذا قالوا، لكن سيأتي إن شاء الله الحديث عنها. شيخ الإسلام رحمة الله عليه يضيف شيئا رابعا وهو الأجرة، فشيخ الإسلام يرى بأن الأجرة ثمرة، ثمرة، ولذلك يجب أن يزكي الإنسان مباشرة الأجرة من ساعة قبضها، يعني الآن لو قبضها حتى ولو لم يحل عليها الحول ولا يستقبل بها حول، بمجرد القبض يقول يجب عليه أن يزكيها، وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. والصواب على خلاف ما ذهب شيخ الإسلام رحمة الله عليه كما رجح ذلك جمع من أهل العلم ومن مشايخنا أيضا، وسيأتي تفصيله بإذن الله. الأذان كم ذاك؟ أي طيب تفضل. قال: ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص بالتشديد، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. هذه مسألة من أهم المسائل والتي حولها خلاف طويل في القديم والحديث، وهي تتعلق في مسألة الدين. والدين على قسمين: إما لك وإما عليك. أما الدين الذي لك بأنك أنت أقرضت شخصا، أعطيت شخص مال وحال عليه الحول، فهل يجب عليك أن تزكي هذا المال؟ المذهب على أنه يجب عليك أن تزكي هذا المال كل سنة ولو كان على معسر أو مماطل أو جاحد، هذا هو المذهب. قالوا يجب عليك أن تزكي هذا المال، يعني أنت الآن أعطيت شخص 1000 ريال قرض، وهذه 1000 ريال مضى عليها 5 سنوات وما قبضتها، فإن الحنابلة يذهبون إلى أنه يجب عليك أن تزكي هذه 1000 مع ما عندك، طبعا تضم إلى النصاب الذي عندك. كم زكاة 1000؟ 25 في كل سنة على 5 سنوات، كم يصير؟ 125. يعني يجب عليك أن تزكي 125، ولو أقرضته 100,000 كذلك. والمرأة يذهبون إلى أن صداقها المؤخر يجب عليها أن تزكيه ولو مضى 10-20 سنة. فلو أن رجلا فرض لامرأة مهرا وجعله مؤخرا ومقدما، فدفع لها 50 مقدم و50 مؤخر، ومضى على المؤخر 20 سنة ثم أقبضها، كم عليها زكاة؟ يقولون عليها زكاة 20 سنة، تدفع زكاة 20 سنة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: خذ من أموالهم صدق، وهذه هذا مال، ويقولون بأن هذا مال يجب فيه الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ قال: أخبرهم بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والصواب طبعا هناك قول ثاني بأنه ليس فيه الزكاة مطلقا، ليس فيه الزكاة مطلقا، فهذا القرض أو هذا الدين لا تجب فيه الزكاة مطلقا حتى يقبض، فإذا قبضه استقبل به حولا جديدا. يعني لو أن شخصا أقرض شخصا 50,000 وهذا الشخص موسر وغني، وتم هذا المال بقي 5 سنوات ولم يقبضه، فلما قبضه في السنة 5 يستقبل به حولا جديدا. القول الثالث قالوا بأنه يجب عليه أن يزكيه ساعة قبضه، يعني لو ضربنا مثل هذا المثال فقبضه بعد 5 سنوات قال يزكيه عند قبضه عن السنة الماضية، لأنهم جعلوا هذه السنة الأخيرة في حكم الموجود وأما ما قبله ففي حكم المعدوم. القول الرابع وهو القول الصحيح وهو الذي اختاره جمع من مشايخنا بأن القرض هذا يقسم أو يقسم إلى قسمين من حيث محله، فإن كان عند مليء، إن كان عند موسر ومليء فإنه يزكى لأنه في حكم الوديعة، هكذا قال. يعني لو أن شخصا أعطى شخص 50,000 وبقيت عنده 2-3-4، هذا رجل موسر ومقر بهذا المال وغني ولم يظهر منه جحود ولا إنكار، فإنه يجب على صاحب المال أن يزكيه كل سنة، وهذا يحصل الآن عند كثير من الناس يعطي شخص مثلا من دون موعد، يعني شخص يقول أعطني 50,000 وأردها لك، ويبقى هذا المال 2-3-4 ويستحي، يقول أخجل والله أني أقول رد لي المال، يجب عليه أن يزكي هذا المال كل سنة، لأن هذا المال في حكم الوديعة، مثل ما يحط بعض الناس حساب له في البنك في حساب جاري، نفس هذا هو هذا، ولذلك يزكيه كل سنة. أما إذا كان المال عند مماطل أو عند مفلس أو عند جاحد فإنه لا يزكيه، فإنه لا يزكي. لماذا؟ لأنه في حكم المعدوم، ما كأنك قبضت الآن هذا المال، ما كأن بيدك، وله أنت الآن تتأمل بأنك تقبض هذا المال، وهذا هو القول الصواب. طيب إذا قبضه، إذا قبض هذا المال هل يزكيه مباشرة؟ يعني لو أن افترضنا بأن رجل أعطى شخص 50,000 وهذا الشخص مماطل وجاحد ورفع دعوة للمحكمة، وبعد 5 سنوات حكمت المحكمة بأن يرد 50,000، فلما قبض 50,000 هل يزكيها مباشرة أم يستقبل بها حولا جديدا؟ قولان مشهوران عند أهل العلم، القول الأول بأنه يزكيها مباشرة عن السنة لأن أصبحت في حكم المقبوض، والقول الثاني وهو الصواب أنه يستقبل بها حولا جديدا، يستقبل بها حولا جديدا. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. هذا فيما يتعلق بمن له دين على الآخرين، يعني أنت لك دين على الآخرين فكيف تزكي؟ المذهب على أنك تزكيه مطلقا كل سنة، سواء كان على مليء أو على معسر. طيب، ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، هذا المذهب يؤديه لما مضى. طيب النوع الثاني، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. هذه المسألة الثانية، أنت الذي عليك دين، هذه الصورة الثانية، فهل الذي عليه دين ينقص النصاب الذي عنده يزكي أم لا؟ المذهب قالوا أنه لا يزكي حتى ولو كان المال ظاهرا. ذكرت لكم أنا قبل قليل المال الظاهر والمال الباطن، لأن ستتكرر معنا هذه الأشياء. ما معنى المال الظاهر؟ أي لا، مش فلوس الآن عندك محفظة فلوس ده في جيبك خفي، هذا لو كان ظاهرا لشفناه. أي المال النقدين الذهب والفضة عروض التجارة هذا مال باطن خفي. المال الظاهر بهيمة الأنعام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الناس لإيش؟ زكاة، جلب زكاة بهيمة الأنعام والزروع. أما المال الأموال الباطنة فيزكيها الإنسان، هو الذي يدفعه، هو الذي يدفعه. وقوله ولو إشارة إلى الخلاف الموجود في المذهب، إلى أن بعض العلماء قالوا إن كان ظاهرا فإنه لا يعتبر في هذه الحالة. إذن المذهب على أن من كان عليه دين ينقص النصاب فإنه لا زكاة عليه، هذا المذهب، والصواب خلاف ذلك كما سيأتي. واستدل الفقهاء رحمهم الله تعالى بقول عثمان بن عفان رضي الله عنه، والأثر عند مالك والبيهقي وعند أبي عبيد في الأموال، أن عثمان رضي الله عنه قال إن سنتكم هذه أو عامكم هذا عام زكاتكم، فأدوا ديونكم ثم زكوا، أو كما قال رضي الله عنه. فعثمان رضي الله عنه قال هذا في محضر من الصحابة، ولم ينقل عن أحد أنه خالف، ولذلك حكي الإجماع على أن من كان عليه دين ينقص النصاب أنه لا زكاة عليه. وهذا الإجماع في واقع الأمر منخرم، وذلك للخلاف الشديد في هذه المسألة، ولأن قول عثمان رضي الله عنه له توجيه، وهو أن عثمان قصد الديون الحالة، إذا كان على الشخص دين حال فيجب فينبغي عليه أن يبادر إلى أداء الدين ودفعه لأصحابه، ثم بعد ذلك يدفع زكاة أمواله، كما وجه ذلك أهل العلم، وجه كلام عثمان رضي الله عنه. طيب، مثال على هذه المسألة: رجل الآن عنده 100,000، 100,000 هي الزكاة ولا لا؟ كم زكاة 100,000؟ 2500، ولكن عليه دين يبلغ 98,000 أو 99,000، عليه دين 99,000، على المذهب هل عليه زكاة أم لا؟ ليس عليه زكاة. لماذا؟ لأن عليه دين ينقص النصاب، عليه دين ينقص النصاب. طيب، رجل الآن عنده 40 شاة، هي الزكاة ولا لا؟ كم زكاتها؟ شاة واحد، وعليه دين، عليه دين قيمته يصل إلى قيمة إلى قيمة 30 شاة، فهل عليه الزكاة؟ قالوا ليس عليه الزكاة، هذا هو المذهب، قالوا ليس عليه الزكاة. والصواب مثل ما ذكرت لكم، هو أنه يجب عليه الزكاة، لأن المسألة فيها 3 أقوال: القول الأول بأنه لا تجب عليه الزكاة إن كان الدين ينقص النصاب، والقول الثاني قالوا بأن عليه الزكاة في غير الأموال الظاهر، عليه الزكاة في غير الأموال الظاهر، والقول الثالث أن عليه الزكاة وأن الدين لا يؤثر في النصاب، أن الدين لا يؤثر في النصاب. والأدلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة والجباة ولم يأمرهم بأن يسألوا أصحاب الأموال أصحاب الزكاة هل عليكم دين أم لا. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله، مضى معنا ذكر مسألة زكاة من عليه دين ينقص النصاب، قلنا بأن المذهب لا زكاة عليه، وهذه المسألة أكثر ما يحتاجها أصحاب الشركات الذين يتحملون ديون كثيرة، ويأتي وقت الزكاة فيقومون بخصم الدين من النصاب، خصم الدين من النصاب، ولذلك المذهب على أنه يخصم، فقد يبقى جزء من النصاب فيزك. ولذلك لو قلنا الآن مثلا رجل الآن عليه عنده 100,000 وعليه دين 70,000، فالمذهب ماذا كيف يفعلون؟ يخصمون 70، كم يبقى عليه؟ 30 يزكيه، لابد أن يزكيه. وأما إذا نقص النصاب بحيث أنه تجاوز النصاب فإنه لا زكاة فيه. قال: ولو كان المال ظاهرا مثل ما ذكرنا، وذلك للخلاف الموجود في المذهب، التفريق بين المال الظاهر والباطن. قال: وكفارة كدين، كفارة كدين، يعني أن الكفارة إذا نقصت النصاب فإنها مثل الدين في عدم وجوب الزكاة. يعني رجل الآن عنده 50,000، فيها الزكاة ولا لا؟ فيها الزكاة، وعليه كفارة عتق رقبة، وعتق الرقبة 49,000، تباع الرقبة 49,000، فهل عليه الزكاة؟ ليس عليه الزكاة. لماذا؟ لأن المتبقي أقل من النصاب، لا يبلغ النصاب. أو رجل عنده 100 ووجبت عليه الزكاة، 100 وعليه كفارة، والكفارة هذه 90 درهم مثلا، فالمتبقي لا تجب فيه الزكاة. إذا قلنا مثلا باعتبار الفضة مثلا دون الذهب، وهكذا، هذه أمثلة بسيطة لا تعني بالضرورة يعني الصحة، ولكن أضرب أمثلة للتقريب. إذن وكفارة كدين، كفارة كدين، يعني الكفارة إذا أنقصت النصاب فهي كالدين، سواء كفارة عتق رقبة أو كفارة إطعام 60 مسكينا، كفارة إطعام 10 مساكين، إذا أنقصت النصاب فلا يجب تجب الزكاة. هذا على أي شيء؟ على المذهب. والصواب بأن الزكاة، بأن الدين على الإنسان لا يمنع الزكاة، الدين لا يمنع الزكاة. والدليل أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر الجباة والسعاة بأن يسألوا أصحاب الأموال هل عليكم زكاة أم لا، ما كان يسألهم، ما كانوا يسألون، وإنما يؤخذ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: في كل 5 أوسق صدقة، في كل 5 أواق صدقة، وفي كل 5 ذود صدقة. ولم يثبت أبدا أنهم سألوا أصحاب الأموال هل عليكم دين، ما ثبت هذا لا في الأموال الظاهرة ولا في الأموال الباطنة. نعم. قال: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه، لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. نعم. وإن ملك نصابا صغارا انقطع حوله حين ملكه، إن ملك نصابا صغارا انقطع حوله حين ملك. الآن رجل عنده 39 شاة، ثم ولدت شاة من الشياه، ولدت، كم صار العدد؟ 40. كم صار؟ 40. فيها الزكاة ولا لا؟ فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها نتاج سائم. طيب، الرجل الآن عنده 39 شاة، ثم ذهب إلى السوق واشترى 40 سخلة، اشترى 40 سخلة، فيها الزكاة؟ ها؟ لا، ما فيها الزكاة، لأنها ليست من نتاج السائم. فهذه 40 يستقبل بها حولا، فهي لا تكمل النصاب. لماذا؟ لأنها ليست نتاج عن السائمة. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، اشترى 40 في شهر محرم وعنده 39 شاة، فإن هذا لا يكمل النصاب، وإنما يبدأ بحساب النصاب من شهر محرم. شهر محرم كم يحسب نصاب؟ كم نصاب الجميع، الغنم الشياه والتي اشتراها. وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه، لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. إن نقص النصاب، الآن خلونا في ذكر بهيمة الأنعام، رجل عنده 40 شاة، فيها الزكاة ولا لا؟ طيب، متى تجب الزكاة؟ إذا حال عليه الحول. الحول ما هو؟ 12 شهر قمري. قبل الحول بيوم واحد جاءه ضيف وذبح شاة وقدمها للضيف، قبل الحول قالوا بكرة يزكي، لكن قبلها بيوم ذبح شاة للضيف مثلا أو تصدق بها، هل يجب عليه الزكاة؟ ما تجب. لماذا؟ لأن النصاب قد نقص في بعض الحول، ونقص النصاب في بعض الحول، وهو غير مريد للفرار من الزكاة. طيب، هذا أبو 40 شاة قبل الحول بيوم واحد خشي من الزكاة وأراد أن يفر منها، فذهب وأعطى هذه الشاة لأمه هدية، قال: العجوز هذه تحب الغنم، خلني أعطيها النعجة هذه تسلى فيها، وقصد ونية إيش؟ عشان ما يزكي. قال: بدل ما تروح للفقراء خليها العجيز تأخذ الشاة. ما الحكم؟ يجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه عومل بنقيض قصده، عومل بنقيض قصده. عندنا قاعدة: المعاملة بنقيض القصد، فهو تحايل على الزكاة، كما سيأتي إن شاء الله في مسألة الخلطة نوضحها أكثر، لكن هنا يجب عليه الزكاة. طيب، قال: أو باعه، أو باعه، رجل الآن عنده نصاب، في أثناء الحول باع قسم من هذا النصاب، عنده 40 شاة، فباع شاتين مثلا، قال أنا محتاج إلى الفلوس وأبغى أبيع، أو قال هذه فرصة الضحايا وخليني أبيع مثلا، فنقص النصاب من 40 إلى 38، فهل فيه الزكاة؟ لا تجب فيه الزكاة إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان قصده الفرار، إذا كان قصده الفرار من الزكاة، يريد أن يفر من الزكاة. قال أو أبدله بغير جنسه، أبدله بغير جنسه، رجل عنده 40 شاة فيها الزكاة، لماذا؟ لأنها بلغت النصاب ويجب أن يزكيها إذا حال عليها الحول، فقام وأبدل 5 من الغنم ببقرة، أبدل 5 من الغنم ببقرة، فهل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب. لماذا؟ لأنه أبدلها بغير جنسها، فالبقر جنس والغنم جنس والإبل جنس، إلا في حالة واحدة وهي حالة الفرار، فإذا كان قصده الفرار من الزكاة فإنه يعاقب بنقيض قصده. والإبدال بغير الجنس أو عموم الإبدال إما أن يكون بجنسه أو يكون بغير جنسه. طيب رجل الآن عنده ذهب بلغ النصاب، فقبل الحول بأيام أبدله بالفضة، أبدله بالفضة، هنا مسألة خلافية من العلماء، من يذهب إلى أن الذهب والفضة جنسا واحدا، يقول جنس واحد ولذلك لا ينقطع الحول، يقول لا ينقطع الحول فيزكي عند حوالان الحول، والصواب الصحيح لأن الفضة جنس والذهب جنس، فلو أنه أبدل ذهبا بفضة أو فضة بذهب ونقصت عن النصاب فإنه لا زكاة فيه وينقطع الحول، بمعنى أنه يستقبل حولا جديدا. قال وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، إن أبدله بجنسه بنى على حوله. بالنسبة للغنم على قسمين، ما هما؟ أحسنت، الضأن والمعز، الضأن والمعز. رجل الآن عنده 40 من الغنم، فقبل الحول بأسبوع ذهب وأبدل 10 منها ب10 من المعز، هل ينقطع الحول؟ لا ينقطع. لماذا؟ لأنهما جنس واحد، لأنهما جنس واحد. واضح المثال هذا؟ ها؟ ها؟ باع؟ إيه لا لا، إذا باع خلاص. نعم هذه صورة، إذا الآن هو باع شيئا من الغنم وهو غير قاصد الفرار، ثم بعد ذلك اشترى مثل ما ذكر أخونا الفاضل، اشترى غنما أيضا، فإن الحول قد انقطع ويستقبل حولا جديدا، يعني يستقبل بهذه حولا جديدا. وإن أبدله عندنا البقر، البقر فيه بقر على قسمين، بقر وجاموس، البقر والجاموس، تعرفون بأن بهيمة الأنعام فيها الذكر وفيها الأنثى، بالنسبة للإبل ذكرها ماذا يسمى؟ بعير وجمل، والأنثى ناقة، والبقر الأنثى ما هي؟ بقرة، والذكر جاموس، والغنم الغنم يسمى الذكر حمزة كبش، الذكر هذا إذا جاموس، جاموس البقر ثور، وجاموس سمى جاموس عند الفقهاء يسمون جاموس وثور بعد ثور. طيب والغنم الضأن ذكرها يسمى إيش؟ كبش، وأنثاها نعجة أو شات، والمعز ذكرها يسمى تيس، والأنثى عنز، ها أو معزة أو عنزة، كل هذه في اللغة واردة، في لغة العرب واردة. نعم المقصود بأن إن أبدله بجنسه بنى على حوله، بنى على، ليش ذكرنا هذه الأصناف؟ ما نذكرها عبث للتسلي، لا، لأن لها مقصود من حيث الأحكام، يعني لو مثلا استبدل عند 30 بقرة فيها الزكاة فيها تبيع فإذا أبدل بعضها بجواميس من جنس البقر أو بثيران مثلا فإن الحول لا ينقطع، لا ينقطع. كذلك الإبل، إلا مسألة الذهب والفضة على خلاف بين أهل العلم. طيب، تجب الزكاة في عين المال، هذه مسألة مهمة لأنها تترتب عليها أحكام، نتركها للدرس القادم إن شاء الله. نستمع إلى أسئلتكم إن بقي وقت. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: تم إعطاء مبلغ لشركة مطاعم لشراء مطعم، وتم شراء ذلك المطعم أو استأجرته الشركة، فهل تكون الزكاة على الأرباح أم على كامل المبلغ؟ بالنسبة لمن اشترى مطعما أو سيارة أو شركة أو أي شيء بمبلغ معين وهو أراد تشغيله من خلال هذه العين، فإن الزكاة في الأرباح وليس في أصل المال، وهذا يجري على جميع يعني هذه الأنواع. لو أن رجل الآن اشترى برجا سكنيا ثم أجره، اشتراه بمليون مثلا ثم أجره، الزكاة في أي شيء؟ في الريع، في الربح، في الإجارة. رجل الآن عنده 100,000 واشترى فيها مطعم بمعداته، الزكاة في 100,000؟ لا، وإنما في الأرباح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: تم شراء خطة لتأمين الدراسة وضمان مستقبلي. أعد. يقول: تم شراء خطة تأمين للدراسة وضمان مستقبلي، ولا يمكن الاستفادة من هذه الخطة قبل 7 سنوات، بحيث يتم السحب بعدها حسب الاتفاق وحسب الأرباح والناتج النهائي، فهل هناك زكاة على هذا المبلغ؟ أنا ما فهمت السؤال، ما فهمت غيره. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: طلب ورجاء. يقول: نطلب من فضيلتكم بعد التأصيل في مسائل الزكاة أن تتمموا تناول المسائل والتطبيقات بالنوازل الحديثة. أبشر، هذا كل الأمثلة نذكرها هي تطبيقات حديثة، لكن فيه بعض النوازل تتعلق في الشركات وكذا، سيأتي في وقتها في عروض التجارة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: في المذهب هل تؤخذ من المرتد الزكاة إذا عاد إلى الإسلام؟ نعم، في المذهب تؤخذ. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. السلام. يقول: والده لديه بيوت ملك في عدة بلدان ويؤجرها، فكيف تكون زكاتها؟ الزكاة في الأجرة، الزكاة في الأجرة. والعلماء اختلفوا في الزكاة متى تكون، بعضهم ذهب إلى أنها ساعة القبض، حينما يقبضها يزكي. بعض الآخر قال يستقبل بها حولا جديدا، يعني هذا المال يستقبل به، فما بقي منه قد بلغ النصاب يزكي، وما بقي منه ولم يبلغ النصاب لا زكاة فيه. هذا الصواب. لا، لابد أن يحول عليها الحول، وعلى مذهب شيخ الإسلام بأن فيها الزكاة، قال لأن هي الثمرة، ثمرة تعتبر ثمرة، يزكيها مباشرة. خلص، إذا صرفها ما عليه زكاة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من كان يملك 30 شاة نصفها سائمة ونصفها الآخر غير سائمة. أعد. يقول: من ملك 30 شاة نصفها سائمة والنصف الآخر غير سائمة، وتكاثرت عنده وعند بلوغ الحول وبلغ النصاب، فكيف تكون زكاته؟ بالنسبة لمن ملك غنما سائمة وغير سائمة، فإن أهل العلم يقولون بأنه يزكي السائمة، وأما غير السائمة المعلوفة هذه لا يزكيها إذا بلغت النصاب. وبالنسبة لنتاجها إذا أنتجت مثلا وبلغت، إذا أنتجت هذه السائمة وبلغت النصاب، فإن الاحتياط أن يزكيها، لأن المسألة خلافية، فهنا يغلب إشغال الذمة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم المثال رجل لديه 39 شاة ثم اشترى 40 سخلا، كيف نقول يضم 40 إلى 39 ووقت امتلاك 39 قبل ذلك؟ لأنها كانت 39 لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة، فلما اشترى 40 سخلة فإنها تضم إلى 30 بحيث يستقبل بها حولا جديدا. وضربتنا مثال للوقت، قلت لو أن عنده 39 ما فيها الزكاة، لو اشترى 40 سخلة في شهر محرم فإنه يجمع 40 مع 30 ويزكي الجميع. وعلى العموم الزكاة واحدة، يعني بالنسبة للزكاة هي شاة واحدة كما سيأتي بالنسبة لنصاب الغنم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز تقديم الزكاة قبل الحول إذا بلغ النصاب لمصلحة الفقير؟ نعم، صحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، وبعض العلماء حددها بسنتين، يعني يجوز تقديم زكاة سنتين، وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة العباس سنتين، يعني قدمها سنتين، وذلك للحاجة. فإذا وجدت حاجة فإنه يجوز تقديم الزكاة، لكن عليه أن يراعي ما نتج عن هذا المال بعد ما بين الحولين، أو ما بين الحول وما بين الأشهر. يعني لو أنه مثلا نتج شيء من الأرباح أو كذا من هذا المال فإنه يضيفه إلى أصله ويزكيه. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ماذا رجح شيخنا في مسألة أخذ الزكاة من المرتد إذا رجع؟ الصواب بأنه لا تؤخذ منه، الصواب بأنها لا تؤخذ منه، لا تؤخذ من المرتد إذا رجع، لأنها غير صحيحة منه أثناء ردته. نعم. يقول أيضا شيخنا: متى تكون زكاة مؤخر الصداق على المذهب؟ هل تكون عند القبض أم نعم في كل عام؟ عند القبض، إذا قبضت المرأة مؤخرها أخرج الزكاة. هل تخرجه مباشرة أم تستقبل به حولا جديدا؟ الصواب بأن تستقبل به حولا جديدا. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط وجوب الزكاة وهو الاستقرار. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن كيفية احتساب زكاة المال. كيف تحسب الزكاة في المال؟ إن شاء الله الدرس القادم أفصل لك في هذا، لأن الدرس القادم كله في بيان كيفية حساب الزكاة وأنصبة الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم، يقول السائل: رجل عليه زكاة 5000 درهم، أعطى هدايا لأقاربه بقيمة 5000، فهل تكون زكاته هكذا أم عليه الزكاة؟ لا تكون الزكاة على صورة هدايا، وهذا سننبه عليه إن شاء الله تعالى، وما فعله الأخ باطل من حيث كونه زكاة، ولذلك يجب عليه أن يخرج زكاة ماله بنية ويعطيها لمن يستحقها من الفقراء والمساكين ومن الغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله. أما أنه يحول الزكاة إلى هدايا لأقاربه فإن هذا لا يجوز ومحرم، وعليه التوبة والاستغفار، وأيضا أن يعيد زكاة ماله، أن يخرج، لأنه ما أخرجها بعد، عليه أن يخرج زكاة ماله. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن المقصود بكنز الجاهلية. هو الركاز المقصود في دفن الجاهلية، بمعنى أن يكتشف الإنسان كنزا في جرة مثلا أو في يعني أي شيء وعليه آثار الجاهلية، يعني كأن يكون هذا من الدفن القديم عليه آثار الجاهلية، هذا هو الركاز الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، يخمس بمجرد إخراجه وامتلاكه فيخرج الخمس منه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل يقول: هل في المذهب الذهب والفضة جنس واحد؟ نعم، في المذهب نعم أن الذهب والفضة جنس واحد. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ذكرتم في عذاب مانع الزكاة في البرزخ أنه يعذب بشجاع أقرع وهو الثعبان العظيم، فهل هو كالثعبان المعروف؟ الله أعلم، هذا من أمور الغيب، هذا من أمور الغيب، لأن في الحديث ذكر بأنه ينطق ويقول أنا كنزك أنا مالك، وهذه من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتسليم لها وعدم البحث في كنهها، لأن الله تعالى ما أخبرنا عن كنه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا عن هذا الثعبان، هل هو مثل ثعابين الدنيا أم لا؟ أخبرنا بأنه شجاع أقرأ ويأخذ بلهمزتيه، يقول أنا كنزك أنا مالك، ينطق يعني يعذب ويقول أنا كنزك أنا مالك، والله أعلم بصفته. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. ويقول أنه يحبكم في الله، حبك الله. يسأل عن حكم السفر سياحة لبلاد الكفر. الأصل الحل والإباحة بالنسبة للإنسان، الأصل له أنه يجوز له أن يسافر للسياحة وللفسحة وللتأمل وللنظر، لكن التحريم طارئ، بمعنى أنه قد يمنع إذا كان يترتب عليه مفاسد في دينه وفي أخلاقه في إفساد أهله مثلا، يمنع بهذه الصورة، وإلا الأصل الحل والإباحة، لكن المنع طارئ، وهذا على حسب الحال وحسب البلدان وحسب أيضا وضع الشخص. نعم. يقول أيضا شيخنا، أو يسأل أيضا عن حكم السفر إلى بلاد تكثر فيها المساجد ويكثر فيها المسلمون لكنها ليست بلاد إسلام. نفس الجواب على السؤال السابق. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز إعطاء عامل التوصيل مبلغا مقابل عمله، وقد يكون هذا من مهامه لكن رواتبهم متواضعة وقليلة، فهل يعطى على أن هذا من الصدقة؟ لا يعطى بهذه الصورة، لا يعطى بهذه الصورة، لأن هذا فيه إفساد له وفيه إفساد لرب المال. أما إفساده فإنه لن يتعامل مع من لم يعطه مثل ما يتعامل مع من أعطاه، وأنت الآن تفسد نيته وتفسد قصده. وأما إفساده على رب المال فيبدأ يعني قد يدخل في مسألة الرشوة وفي مسائل الاختلاس وغير ذلك، فاتركه. ولكن إذا جاء وقت الزكاة أو الصدقة ممكن أن تعطيه خارج عمله، تزوره أو تعطيه خارج عمله، أو تناديه مثلا تعطيه خارج حتى لا يفهم بأن هذا في مقابل العمل. نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد.